السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه الديباجة يمكن نسمعها كثير، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، وتتكرر علينا في المنابر الجمعة، ونسمعها احيانا في المحاضرات. هل تصدقون او تتوقعون ان هناك رجل اسلم بهذه العبارات؟ ترى القضية عندنا، نحن عندنا كتاب عظيم، عندنا قرآن منزل من رب العالمين نتعبد الله جل وعلا بقراءته، وعندنا وحي من هدي النبوة الكريمة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذا سمعت كلام النبوة فأن تسمع وهج من الحق والنور والهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا رجل طبيب، هو في وقته يعد شخصا راقيا طبيبا، يقال له ضماد بن ثعلبة الأزدي، والحديث في صحيح مسلم. أقبل على مكة ودخلها، لما دخل على مكة فرحوا به، لأن قديما الناس يفرحون بالشخص الذي يملك مهنة الطب ويطبب الناس. لم يكن العلاج مشتهرا عند الناس إلا علاجا شعبيا، وإذا جاء شخص متخصص فرحوا به. فلما دخل مكة فرحوا به، وظن ضماد أنهم سيشكون لهم أمراضا هم يعانون منها، عضوية في أجسادهم، مشاكل عندهم صحية. قالوا عندنا رجل مجنون مريض، نريدك أن تعالجه. قال من ماذا؟ قالوا فيه جنون. وهذا ضماد اشتهر أنه كان يكوي وكان يرقي. هم يقصدون من؟ يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا انظر إليه هناك عند الكعبة. وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من انت؟ النبي يقول، قال انا ضماد الازدي، يعني الطبيب المشهور، ما تعرفني؟ قال وماذا تريد؟ قال سمعت انك تشتكي، يعني قالوا انك مريض، ما مرضك؟ امجنون فاطببك؟ تبغى العلاج عالجتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي نعم. ثم قال النبي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني محمد رسول الله. فقال ضماد هذه يدي، مد يدك يا محمد. الآن شو تتوقع؟ توقع أن بياخذ يده يقرأ عليه أو يعالجه. فمد النبي يده، فلما مد يده صافح النبي، قال يا محمد أبايعك أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فغيرت حياة الرجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال النبي يقول لهذا الرجل، قال وعلى قومك، يعني تبايعني حتى على قومك. ليش النبي قال على قومك؟ لأنه رجل مهوب من أهل مكة، وعشاس إذا رجع إلى أهله وقومه يبلغهم هذه الرسالة، ينقل لهم الشريعة، ينقل لهم الدين. قال وعلى قومي يا رسول الله. بعد فترة ارسل النبي سرية، هذه السرية ذهبت وقاتلت، ثم دخلوا يأخذون شيئا من الغنائم، فوقف قائد السرية وهم من المسلمين، قال هل اصبتم من هؤلاء القوم شيء؟ يعني خذيتم منهم شيء؟ قال رجل منهم نعم، اخذنا مطهرة، والمطهرة هي اناء يتوضأ فيه. قال اعيدوها، فإن هؤلاء قوم ضماد، فإن النبي قد بايعه على نفسه وعلى قومه. يعني حتى القبيلة في بعض الألفاظ أنها آمنت بهذه المبايعة. ولذلك أحبتي الكرام، إن الحمد لله هي ديباجة نسمعها كل يقولها، والله الذي لا إله غيره أقسم بجلال الله أننا لو نتأمل الشريعة كتابا وسنة، الألفاظ النبوية. الحين بعض الناس تلقى في تويتر وفي بعض وسائل التواصل تأتيك احيان الفاظ وبعضها تنسب على انها احاديث. طبعا طالب العلم والذي يفهم في ذلك يفرق بين الحديث وغير الحديث، لكن حتى العامي في الجملة تلقى بعضهم يسأل، يا شيخ انا جاني مقطع، جاني حقيقة كلام يقال انه حديث، واذا تثبت وجدت انها ليس بحديثا.

في كل حالة من احواله منتصر. انت واصحاب العملة المزيفة، انا قلت لكم في اكثر من لقاء انهم اصحاب مصالح شخصية، عندهم امورهم هم يريدونها، ولذلك قدموا المصلحة الشخصية على الحق. طيب ليش انا وعدتكم؟ لماذا النبي لم ينتقم الصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اوذي، ابو بكر ضرب حتى لم تعرف ملامح وجهه، سمية قتلت، وياسر قتل، ابو عمار وبلال تعذب، وحصل هناك تعذيب للمؤمنين. لماذا لم ينتقموا؟ لم ينتقموا لسبب بسيط، النبي لم يلجأ للعنف ولا الصحابة، لانهم يقولون هذه ليست طريقتنا، هذه ليست سكتنا، نحن اتينا بالاسلام والسلم والامان، عندنا منهج ودين، نحن ما جئنا نقتل اهلنا. لما قيل لمحمد اقتلهم يا رسول الله، قال معاذ الله، حتى لا يقال بان محمد يقتل من؟ يقتل اصحابه. معقول اقتل جيراني واهلي واقاربي واعمامي؟ انا صاحب مبدأ وعندي حق، وهؤلاء جهلة والحق بعيد عنهم، انتظر، اعطيهم النصح، اوجههم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن اصحاب عقيدة، هم الذين انزل الله عليهم، الم تر الى الذين قيل لهم ايش؟ كفوا ايديكم، لا تمدون ايديكم. صحيح ان سيأتي بعدين اوامر انهم اعتدوا على من يعتدي عليكم، لكن الان كفوا ايديكم، وش نسوي يا رب؟ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اقيموا الشعائر الاسلامية التي تقرب الناس منكم وتحققون فيها الامر. ايضا في امر ثاني، الرسول ما اراد ان ينتقم لسبب، لان الرسول يخطط ان يخرج من هؤلاء من اصلابهم من يقول ايش؟ لا اله الا الله. ولذلك الوليد بن المغيرة خرج لنا من؟ خالد بن الوليد. وابو جهل خرج لنا من؟ عكرمة. وتجد الصحابة هكذا يخرجون من اولئك الرجال الذين ماتوا، او بالمعنى ماتوا كفارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص ابن من؟ العاص بن وائل. وهذا عمرو صحابي جليل، له في مشاهد التاريخ شيء كبير. ولذلك النبي شعاره انا لا يمكن ان اهين احد. ترى قريش جت عند محمد قالت له شف، تبغانا نسلم؟ خل جبل الصفا ذهب، انت نبي، واسأل ربك مثل ما سأل عيسى ربه ينزل عليه مائدة، ومثل ما اصبحت عصا موسى ثعبانا، ومثل ما طلب غيره من الانبياء، اطلب ربك يقلب هذا الجبل ذهبا. فنزل جبريل، الرسول ما دعا، لم يطلب، فقال جبريل ان الله يقول ان سألت الله بما ارادوا جعل هذا الجبل ذهبا. لكن شف، عندك امرين، اما ان يكون ذهب فالذي لن يؤمن منهم سيموت على الكفر وله عذاب اليم، اللي ما راح يؤمن، والا يفتح الله لهم ابواب التوبة. وش رأيك يا محمد؟ تبغى نقلبه ذهب عشان تتحقق قوتك ونثبت رسالتك مثل ما طلبوا؟ الان كن فيكون امر الله، والا تصبر عليهم ونفتح لهم ابواب التوبة. قال لا، نصبر عليهم ويفتح ربي لهم ابواب توبته، رحمة نبوية. ولذلك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم تشمل المؤمنين وغيرهم، بالمؤمنين هذا التخصيص، رؤوف رحيم. ولذلك رحمة النبي بهذه الامة رحمة عجيبة، لكنهم مساكين، الذي حرموا من الاسلام حرموا من حق لا يعرفونه. ولذلك لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يهين المسلمين، الى درجة ان عمر بن الخطاب لما قبض على عمر بن عبد الشمس، خطيب من كبار خطباء العرب في ذلك الوقت، هذه في غزوة بدر، واصبح اسيرا، كان اذا تكلم سكت العرب، لان الخطبة والشعر هي وسيلة الاعلام في ذلك الوقت، هي المنتدى الاعلامي، هي القناة الفضائية التي تصل للناس. قال عمر يا رسول الله اولا تخلع ثنيته، فكنا منه خلع ثناياه، والله ما عاد يتكلم علينا. قال النبي لا يا عمر، لعله يقول كلمة تحمده عليها، انت اللي تتحمده. وفعلا لما ارتد المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف رضي الله عنه سهيل بن عمرو وهو اسلم بعد ذلك، وقف في العرب خطيبا، قال يا قريش لا تكونوا اخر من امن واول من ارتد وانحرف عن الحق. فقال خطبة شهيرة، حتى قيلت ان خطبة سهيل بن عمرو في ذلك الوقت مع موقف ابو بكر الصديق كانت احد الاسباب الكبيرة في اعادة الناس الى الحق والى الاسلام والى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الان حنا

التنازع ترى هو اللي يذبحنا. تنازلنا عن عباءة المرأة، قالوا معليش نزليها على كتفك شوي، ما هي بعيب ولا هي بحرام. ثم قالوا يلا ما يعني الحمد لله حاطتها على كتفي. ثم قالوا خلوها شوي مخصرة يعني موضوع سهل. ثم بعدين خلوها منقشة. ثم اصبحت العباية تحتاج الى عباية. جينا الى شبابنا، ومرة من المرات تجد الشاب مرة عاد ينطل غترتك وطلع، ومرة يا ابن حلال عاد يصلح قصتك بطريقة معينة وامشي بطريقة معينة، حتى جينا شفنا حلاقين فرد وقص وصبغات. مين هذا؟ مشغل ولا حلاق؟ حلاق رجال. يا جماعة هذه التنازلات قد تجعلنا ننفرط، ثم نتنازل عن مبادئنا على مستوى دولي، على مستوى شخصي، على مستوى عام خاص، ثم تصبح الأمة في مؤخرة القافلة، ما لها قيمة وراء، والناس سابقتنا في كل شيء. القمة ليست بالتنازل الى الرديئة، بل الفضيلة هي التي ترفع. ومع ذلك النبي لا يتنازل ولا يقبل هذا التنازل صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. قال عنها ابيات ابو طالب اشتهرت: والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك ما عليك غضاضة، وابشر وزد فانك في بيننا في اعيننا، او كما قال الشاعر. ويقول انتشرت، واصبح الناس ناظرون ابو طالب وينظرون لهذا الرجل انه رجلا صادقا له قيمته. ثم بعد ذلك كلمة كبيرة قالها، انا اقول لكل كبار العائلات: يا كبار العائلات، يا كبير الاسرة، يا كبير وسفير، ولا يا وزير في المغرب العربي، في اليمن، في باكستان، في السودان، في السعودية، في الخليج، يا كبراء العائلة، يا اسر، يا قبائلنا، كل عائلة لها كبير، وكل بيت فيها ناس رجل يرجع اليه وشخص له قيمة، رجل او امرأة، اين دوركم؟ هذا عم النبي يقف، عم النبي كافر ويساند الحق، ساندوا الحق، اعينوا شبابكم، عيالكم، ابنائكم، الذي عنده همة، تميز في دراسة، تميز في عمل، تميز في تجارة، تميز في طاعة، قفوا معه، كونوا للحق سندا قويا بعد الله جل وعلا. كبار القوم، حكام، امراء، وزراء، سفراء في كل بلد، انا اناشد الامة المسلمة كلها، السعودية، الخليج، اسيا، افريقيا، اوروبا، في كل مكان. شفهم ثلاثة اعمام النبي، ثلاثة الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة: العباس وابو جهل الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وابو لهب. ابو طالب والعباس وابو لهب، ابو طالب والعباس وابو لهب، اعمام النبي. العباس موقفه مو واضح، متردد، لا مع ولا ضد. وابو لهب موقفه سلبي ضد، وابو طالب مع. اختر واحد من هؤلاء الثلاثة، اختر موقعك، لا تقول مكانتي الاجتماعية، موقع التجاري، موقع الوظيفي، لا، الحق يجب ان ينصر. هنا اصبح الامر واضح، ابو طالب انتهت المفاوضات معه. طيب شو نسوي؟ باقي نفاوض من؟ نفاوض محمد صلى الله عليه وسلم. راحوا نفس السبعة وارسلوا، اجتمعوا عند الكعبة، ايش رايكم؟ ماذا نقول لمحمد؟ فقالوا بنرسل له عتبة ابن ربيعة، لانها كبرنا سنا وهو اقرب واحد لابو طالب، في علاقة خاصة بينه وبين ابو طالب. قالوا شف، اذهب لمحمد واخبره بما عندنا، تفاوض معه. وقام عتبة وانطلق الى النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. الرسول عند الكعبة في ملحظ، ما لاحظته من يوم بدأنا، اذا دور الرسول وين يحصلونه؟ عند الكعبة. وش يسوي يا جماعة؟ يا جماعة الصلاة كلما دخل عليها زكريا وين؟ حراب، مو في السوق ولا هو في الشارع ولا هو على التلفزيون، كلما دخل عليها زكريا المحراب، صيغة مبالغة، وجد عندها رزقا، فلندته الملائكة. زكريا وين؟ وهو يتمشى، وهو على الساحل، وهو بسياحة، قائم يصلي، وهذا رسولكم. كل ما بحثوا عنه وجدوا عند الكعبة. الله اكبر، حاميم، يقرأ. يا جماعة الصلاة، نشتكي عندنا مشاكل، صح؟ في مشاكل عندنا، في ديون، في مشاكل زوجية، مو بلنا عيال في السجون بعضهم مأسورين، مو بعندنا مشاكل في سوريا عامة كالأمة؟ مو بعندنا مشاكل خاصة؟ ما عندنا مرضى في المستشفيات؟ ما عندك مشكلة شخصية؟ ما عندك هم وطفش وقلق؟ يا أخي الكريم، كل هالمشاكل ودين كلها تنتهي بإذن الله إذا لجأت إلى الله. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لكن لاحظ وش قال الله: وإنها لكبيرة. هي كبيرة إلا على من؟ على الخاشعين، اللي يعرفون قيمتها. قيمتها أقسم بالله ستحل كل مشاكلك، ما أقول بعضها، كل مشاكلك، إذا كنت قريب من الله في هذه الصلوات. الرسول في كل مشهد يبحثون عنه فإذا هو عند الكعبة يصلي، يطوف، يتعبد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني اللي قوه عند الكعبة، لأن الرسول مندمج مع الناس، مو بنعزل ساكن باب ولا حد يجيني. طيب كيف أتفاهم مع الناس؟ انزل مع الناس، ادخل، تبسط للناس، افتح بابك، قابل خلق الله، استمع للرأي الآخر. المهم أنت عندك حجة وعندك حق، قل الذي عندك وتدين الله تبارك وتعالى به. ثم ذهب عتبة وقال: يا محمد، اني اريدك في حديث، انا استأذنك ابغى اكلمك. شوف الرسول مناظر فيه، ما قال هذا كافر وبيشغلني عن صلاتي وعن عبادتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا ابا الوليد، تفضل اسمع لك. ناداها بكنيته. شفتوا الادب؟ شفتوا رقي الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم يقولون ان الحضارة الغربية الحديثة تقول نحن عندنا رقي في الحوار، وعندنا حنا رقي في التاريخ، بل في شريعتنا، بل في ديننا. قل يا ابا الوليد اسمع لك، تفضل تكلم، عطني اللي عندك. قال: يا ابن اخي، انك منا حيث علمت ان تعرف مكانتك من العشيرة والنسب، وانك جئت قومك بامر عظيم لم يأتي به احد من العرب. فرقت جمعنا وشتت شملنا وسبيت آلهتنا، ماذا تريد يا محمد؟ اني اعرض عليك بعضا من الامور، فاقبل منها ما شئت. انا بعرض عليك، ان كنت تريد مال اعطتك قريش مالا حتى تملك اموال الدنيا. والرسول يناظر فيه. ان كنت تريد جاها، تبي ملك، تبي تسودنا، سودناك، خليناك رئيسنا. ان كنت تريد زواجا، زوجناك باجمل فتاة، كانك قصدك النساء، زوجناك بامرأة جميلة عظيمة. ماذا تريد يا محمد؟ الرسول ناظر فيه. يوم خلاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افرغت يا ابا الوليد؟ خلصت، اعطيتني، هديت، قلت اللي عندك؟ افرغت يا ابا الوليد؟ شوفوا رقي الحوار. افرغت يا ابا الوليد؟ انتهيت من كلامك؟ يا جماعة، اذا اردت ان تصل الى قلوب الناس فليكن لسانك رطبا بالكلام المعسول، مو بالخور والخنوع والتنازل، لا، لكن دينك يقول تأدب. ولذلك الله يقول: قول له قولا ايش؟ لينا. فرعون لعله يتذكر او يخشى. وابراهيم يخاطب ابوه كافر، هو اللي يصنع الاصنام: يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب، الى اخر الايات. فقال: افرغت يا ابا الوليد؟ قال: نعم. قال: اذا استمع مني. ثم قال النبي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف الايات: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. حين عتبة يناظر ويستمع للنبي صلى الله عليه وسلم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه، وفي اذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل اننا عاملون. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. وبدأ يقرأ حتى قال: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. كأنه يقول السماء والارض طاعة ربها، وان جاي تعطيني تغريني باموالك ودنياك. ثم قرأ بعد ذلك: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يوم جاء الرسول يكمل قال له: يا محمد على رسلك، والرسول يبغى يقرأ. ثم تقدم ووضع كفه على فم الرسول، يا محمد يسكر منه، ناشدتك الله والرحم ألا تكمل ما تقول، أرجوك اسكت. كلام أثر، قرآن أثر الكلام، ناشدتك الله والرحم لا تتكلم يا محمد. يقول هو ربيعة: والله إني خشيت أن الصاعقة تنزل ومحمد يتكلم. القرآن، القرآن يا جماعة، أبو جهل تأثر بالقرآن، وربيعة تأثر بالقرآن، والوليد بن المغيرة تأثر بالقرآن. حنا ليش ليش ليش ما نتأثر بكلام الله؟ كم نقرأ سورة فصلت من مرة؟ وكم نقرأ؟ لماذا القرآن أصبح عندنا ما له قيمة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن يحتاج إلى تدبر. ناشدتك الله والرحم يا محمد لا تقرأ، اسكت يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. أبو سفيان شاف أبو الوليد هو راجع ربيعة، يوم شاف أبو سفيان قال: والله لقد أتانا بوجه غير الذي ذهب به. شاه جاه بلا، هذا تغير وجهه. أبو سفيان يشوفه، فلما أقبله حاط يده كذا قال: يا قوم والله إني سمعت منه كلام له لحلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أنا قال كلام الرجل هذا. ثم اسمعوا ايش قال: يا قريش أطيعوني هذه المرة واعصوني في غيرها، أنا لكم ناصح، اسمعوني بس هالمرة، أطيعوني هذه المرة، أطيعوا أبا الوليد واعصوني بعدها، خلوا بين الرجل وبين ما يريد وما يدعو إليه، فوالله إن له لأمرا عظيما. يقول نصيحة: والله إني سمعت منه كلام، أنصحكم خلوا بينه وبين ما يدعو، فهذا الرجل له أمر عظيم. التفتوا عليه قالوا: أجننت؟ أسحرك محمد بكلامه؟ ماذا تقول أنت؟ قال: يا قوم اسمعوا الكلمة، شوفوا الكلام، شوفوا كلام العقل حتى لو كان مجانب الإيمان، لكن العقل العقل، الحق حق. قال: يا قوم عندي لكم رأي، اتركوه للعرب، يعني خلوا العرب يأخذون حقهم منه، مو بنتم قبيلته، اتركوه للعرب، فإن تخلصت العرب منه تخلصتم منه، وإن انتصر فهو منكم، عزه عزكم وملكه ملككم. خلوكم أذكياء يا جماعة، لا تذبحونها فتصبح عار عليكم، اتركوا العرب، إن قتلتها العرب ارتحتوا من شره، وإن انتصر عليهم فملكه وعزه عزا لكم وملكا لكم. قالوا: سحرك يا أبا الوليد؟ قال: لا لم يسحرني، إنما هذه شهادة حق. يا زين الكلام الصدق، الحق الذي ينبغي. لذلك أنا أقول اثبت على فكرتك، صاحب الحق غني برسالته، صاحب الحق ينجح حتى وإن عارضته الدنيا، كل الدنيا. لا طيب سؤال أسألكم سؤال، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل أنه يصير عليهم ملكا؟ فرصة، ليش ما صار ملك؟ قال: خلاص أنا موافق وأملككم، ويخلي الصحابة هم مسؤولين الدولة، ويحرك قريش على كيف، ويرتاح من المواجهات. لا انتم سؤال، لو جانا الدين، وصل لنا الدين، وحنا نعرف ان الرسول تنازل وخذاه بهالطريقة، نقبل؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سياسته نظيفة، هذا ليس منهجي. طيب من يضمن يا رسول الله؟ انت صحابتك ما زالوا حديثي عهد بإسلام، والعدد قليل، وش يضمن لنا ان قريش ما تتدخل في الموضوع وهي اللي تسيطر على الدولة؟ بعدين بيشغلون الرسول، نبغى الاموال، الجانب الاقتصادي، موقعنا السياسي، لازم تحرك هالقضايا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينتصر الحق بالقوة، وهو سيكون له شأنه، بل سيملك العرب. صلى الله على محمد صلاة دائمة، يريد القيادة، وقت الاذان يريد القيادة ان تنمو مع الايمان. قيادة من غير ايمان فاشلة، حكم من غير طاعة الله لا قيمة لها. ولذلك محمد يريد تنمية للارض، اصلاحا، قضاء في كل مجالات الحياة، ان تكون قرينة الايمان والتوحيد بعيدة عن الشرك والخرافة، حتى ينتشر الحق والسلم والاسلام. ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. اقول ثم الان، طبعا سمعوا كلام ربيعة، والان بهروا، اندهلت قريش، رجعوا السبعة قالوا: ما نقدر، ما راح نسكت. رجعوا السبعة هؤلاء انفسهم كلهم الان، راحوا مع بعض ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد عرضنا عليك المال والزواج والسؤدد والجاه والملك، ماذا تريد؟ الحين بيرد عليهم رد واضح، قال والله ما جئتكم لأخذ أموالكم ولا لتأزوج نساءكم ولا لأملك أرضكم أو أملككم، إنما جئتكم بالحق والهدى، أنا رسول رب العالمين، إن قبلتم ما قلت لكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم ناظروا فإني سأصبر والحكم لله حتى يحكم الله بيني وبينكم، صلى الله على محمد. هذا الحق، الثبات. الآن عندنا الحق موجود، أدب الحوار موجود، التدريب موجود، الإيمان موجود، الرحمة موجودة، الإصرار والتحدي موجودة، قمة عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم، عظيم في ثباته، عظيم في دعوته، عظيم في رفقه، عظيم في حكمه، عظيم في قيادته، عظيم في كل شيء. صلى عليك الله يا عالم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، عليه الصلاة والسلام، صلى الله على محمد. قال واحد منهم يا محمد اني ناشدك مسألة، بسألك سؤال يا محمد، أنت خير ام ابيك؟ شوفوا الان الشيطان هذا كيف بيلعب فيه. أنت خير ام ابيك؟ انت خير ام جدك عبد المطلب؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد. ان كنت تزعم ان اباك وجدك كانوا على خير او هم اخير منك، فلماذا لم تعبد الهتهم؟ وان كنت تزعم انك على حق وهم على غير ذلك، فقل للناس حتى نخبرهم. طبعا الكلام خطير، الكلام الاول لو قال هذا ليست رسالته، لن يقول بان ما يعبد جدي ويعبد ابي هو الحق، وهذا لا يكون. واذا قال اللي عندي خير هم يبغون يصادمونه مع ابو طالب عشان يقول اسمعوا ايش يقول في في في في اخوك وفي جدك كذلك او في ابيك. لكن النبي حكمته وبعد نظره، ترى مو كل شيء لازم ترد عليه، حنا احيانا نتوقع ان كل شيء لازم يكون له اجابه، احيانا كما قال الله واذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلاما، وخير من اجابته السكوت. السكوت احيانا حكمه وهو الاساس، بل هي القوه. فنظر النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يرد عليهم وانصرف مثل يوسف. ولا يمكن، وهذا هذا هذا هو العبث، هذا هو العبث. وهنا يقع الانسان من حيث لا يشعر، رب كلمه قالت لصاحبها دعني، الكلمه الواحده سواء كانت قولا او كتابه او غير ذلك، المهم قد ترديك وقد ترفعك. ولذلك يوسف عليه السلام مش قالوا عنه اخوانه ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني من اللي سرق؟ يعني انت يا يوسف، هم يدرون طبعا يوسف. قال الله جل وعلا فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا العقل والحكمة، العقل والحكمة تقول قد تسكت احيانا، ليس ضعفا انما من الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يتكلم واعرض عنهم، وبدأ يقرأ سورة فصلت اللي قرأها على ربيعه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم. الان الاغراءات ما انفعت، باقي المساومات. تعال يا محمد، شو رايك تعبد الهتنا سنة ونعبد ربك سنة؟ بيننا وبينك يا اخي احنا شو احنا شوي. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، لان صاحب حق وصاحب مبدأ. طيب عندنا امر ثاني الحين، مساومات. اطرد هالفقراء اللي جالسين عندك، احنا ما نقدر، كبار ابو سفيان ابو جهل، وتقعدنا مع الفقراء والعبيد والموالي ما نستطيع. الرسول بدأ يفكر، لم يعطيهم ردة. اشوف هو قصده بهذا التفكير لعلهم يدخلون في الاسلام، لعلهم يهتدون. فانزل الله كما يقول سعد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين. الله يعرف الشاكر هو بلال ولا ابو جهل، الله يعرف من الصادق من هؤلاء القوم. فقال الله جل وعلا للنبي ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. صلى الله على محمد وعلى ال محمد صلاة. قالوا طيب احي لنا قصي ولا كلاب، احد اجدادنا واجدادك، خله يطلع من قبره ويقول لك، يقول انك صادق ونصدقك مثل ما فعل الله بموسى والبقرة. طلع لنا جدك الحين قصي، لان نحترم قصي. خله يفز من قبره يقول محمد صادق ونؤمن كلنا. يناظر النبي صلى الله عليه وسلم الى خزعبلاتهم، طيب ما تبغى هذا؟ خل الملائكة تنزل علينا، خل نشوف جبريل هذا، او خل ربك يأتينا، او تأتي بالله والملائكة، خل ربك ينزل. والرسول ينظر الى هؤلاء، طيب ليش يا رسول الله؟ اطلب. اليس عيسى طلب مائدة فنزلت، وموسى ضرب بعصاه فانفلق البحر، وارسل الله مع صالح ناقة؟ اطلب يا محمد معجزة تكون لك. قال لا، ما انا بالذي يسأل ربه هذا، انا ما بسأل ربي هذا الكلام الفارغ. لان معجزة محمد، ترى المعجزات اللي كانت للرسول هي معجزات تثبيت وليست معجزات تغيير كما كانت للانبياء الاخرين، تثبيت للامم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الحقة الواضحة كتاب الله، وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه، اولم يكفهم ايش؟ ان انزلنا عليك ايش؟ ان انزلنا عليك الكتاب. هذا ترى معجزتكم يا جماعة، معجزة محمد وامته القرآن الكريم، ثم الرجال الذين حملوا هذا الدين وحفظوه. لا، النبي قدم ترى عرض لهم، وافق لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دعتني قريش، يقول ترى انا اخذ واعطي، ما عندي مشكلة، انا مو كلها، لا لا لا لا، انا اقول نعم اذا هو على حق ولا انزل، ما اهين الدين، نعم انا عندي لكم طلب، انا اعرض عليكم عرض، اعرضوا علي نفس شروط حلف الفضول، حلف عبد الله بن جدعان اللي كان في الجاهلية. وش حلفك يا عبد الله بن جدعان؟ حلف الفضول احد اهم بنوده انه يرفع الظلم عن كل مظلوم ولا يؤذى احد من الناس، يعني ما يقهر احد. قال توافقون على هذا؟ قالوا لا. قال النبي والله لو دعيت الى مثله لا اجبت. الان فشلوا، ما عاد عندهم مجال، حاولوا بكل الطرق. طبعا الان قالوا ما دام هذا ما يبغى يسمعنا، عادوا على الاذاء وزادوا. المرة دي ركزوا على مين؟ ركزوا على النساء. شوفوا الضعف، شوفوا اللي يسويه بشار اليوم في سوريا، واللي يفعله كثير من المجرمين المستبدين. لما عجز عن مواجهة الرجال وعن مواجهة القوة الحقيقية لجأ الى العزل، الاطفال والنساء، وهذا الضعف، هذا هو قمة الضعف. فرعون ماذا كان يفعل؟ فرعون قتل ابناءهم واستحيا نساءهم لانه ضعيف، هو صاحب فكرة كما قلت عملة مزيفة، ما عنده حق يثبت عليه، عنده قوة عتاد وعدة، لكن ضعفه خوفه عدم وجود الهدف، عدم وجود البنية التحتية، لجأ الى على هؤلاء الضعفاء، اتوا على النساء. ليش؟ هم يعرفون قيمة المرأة. وانا اقولها اليوم لاختي ولبنتي ولكل من تشاهدنا، اسلم عمر على يد امرأة، واسلم حمزة ما بشافته الجارية قالت له انت رايح تصيد وجاي ومبسوط ولد اخوك يضرب ويعذب، اسلم على يد امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقفت مع خديجة امرأة، واول من وقفت في وجه الكفر وتحدت قريش وابو جهل سمية. الناس يناظرون فيها، يا سمية ترى تقدرين تقول لا انا ما ابغى الاسلام الا من ايش اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ومع ذلك تتحداك امرأة يا ابو جهل وتتحدى كفار قريش. اذن المرأة خطيرة في الاسلام، ومع محمد موضوعها خطير. الاسلام يعرف قيمة المرأة. زنيرة احدى الاماء، وام عبيس النهدية كذلك كان لها موقف، وسيأتينا ان شاء الله تعالى. هذه النهدية فقدت بصرها من كثر ما عذبها ابو جهل تحت الايذاء. ليش؟ لانها صبرت على الحق. يا جماعة احنا ما قلنا ضحوا بالبصر حقكم، ولا ضح بجسدك ولا بذا، انما نقول قم صلي الفجر، نقول لاختنا وبنتنا البسي العباية صح، تحشمي تستري، ما نقدر احنا نصل مواصيل اولئك الكبار. هؤلاء ضحوا بانفسهم علشان يبقى هذا الدين. وبعدين بدأ يركز على الشباب. مصعب بن عمير شاب غني عنده مال وجميل ووسيم، كان من الناس يشمون طيبة وهو يمشي في سكك مكة. حبسته امه، جو عندها قالوا فكينا من اولادك هذا يأثر على الشباب لانه قوي وشخصيته قوية. تخيلوا كم حبسته مصعب بن عمير امه، قفلت عليه امه 3 سنوات. وهذا رد على بعض الناس يقول يا اخي هذول صحابة كانوا يشوفون الرسول. مصعب بن عمير 3 سنوات مقفول عليه، ومع ذلك لا اله الا الله محمد رسول الله. منعت امه عنه الطعام والشراب الا ما يقومها عشان ما يموت، ومنعت عنه اللباس حتى الاغتسال ما تخليه يتروش، عذبت هي مع ذا. وبعدين قالت للعبيد طلعوه في السوق، واخذت تمشي به في السوق امام الناس وتضربه بالعصا والعبيد يجلدونه وهي تمشي، لها قيمة. ومر رجل من غير اهل مكة فدخل فرأى هذه المرأة في السوق، فنظر طلحة نظر هذه المرأة تضرب ولدها وتعذب ذلك الولد. قال ماذا تفعل هذه المرأة؟ قال هذه المرأة تضرب ولدها. قالوا ليش؟ قال انه ترك دينها الى دين غيرها. قال طيب هو وراه ساكت ما يرد عليها. قال دينه امره بذلك، دينه امره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق ابوك وامك ما هي بزينة؟ يا جماعة الاباء الامهات احمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين ثلاث اربع وانت تمعر، ترى الله يشوفها. اقسم بالله ان موقف من هذه المواقف قد تكون في كفة وسيئاتك كلها في كفة. احذر ان يكون غضب الله عليك. يقول واحد من الدعاة يقول شفت لي رجل يمشي مع ابوه دكتور كبير، يقول كان يمشي في الشارع وابوه اكرمك الله لابس الجزمة اللي فيها الخيوط هذه، يقول هو يمشي مفك الخيط من الجزمة وبغى يعثر ابوه، يقول وقف في السوق كذا في الشارع ونزل يربط الحبل حق الجزمة اكرمكم الله ويربطها، واب ولبو يبكي، فنظر اليه قال رضي الله عنك يا ولدي رضي الله عنك. تسوى ذا الكلمة ولا ما تسوى؟ والله تسوى، والله تسوى، والله لن يجزي مولود والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يا جماعة الامهات والاباء نسمع دموع، دموع حرة تخرج من كبود بعض الامهات والاباء. ليكن ديدنك الا تخرج الا وفي دعوات الله يفتحها في وجهك، الله يجعل كل خطوة لك خير، الله يعطيك من صلاح الخير خيري الدنيا والآخرة. كونوا على قدر من البر والإحسان إلى الآباء والأمهات قبل فوات الأوان. وغيرهم عمران بن حسين طفل صغير عمره كان 16 سنة وقيل 14 سنة أسلم وكان جالس في دار الأرقم وطق الباب، انطق الباب الرسول جالس، قالوا من؟ قال حسين أبو عمران هذا اللي مسلم. فخاف الولد قال وين اروح؟ فاندس جو واحد من الصحابة سوى عليه كذا والثاني سوى كذا، يعني دسوه وصار بينهم. يا رسول افتحوا باب له. فدخل حسين، فلما دخل قال السلام عليكم، وهم خايفين هذا يطلع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ربك؟ حسين يسأل الرسول كم لك من آلهة؟ يقول الرسول له كم لك؟ قال الرسول اين ربك؟ قال ربي في السماء. ثم قال الرسول كم لك انت من آلهة؟ قال لي سبعة. قال اين هم؟ قال ستة في الارض وواحد في السماء. قالها الرسول من لرغبك ورهبك؟ اذا اشتدت عليك الدنيا تلجأ الى من؟ قال الجأ الى الذي في السماء. قالها الرسول اذا نعبد الذي في السماء واترك التي في الارض. فقال يا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وافتحوا الصحابة طلع ولده وضمه. قال وين؟ قال مسلمي ثلاث سنوات انا في هالمكان هذا وهو شاب. فبدأوا يؤذون هؤلاء الشباب ويحاولون على ابعادهم. انا اقول واكرر ان الكلمة التي تقولها والموقف الحسن مع الوالدين سيكون له اثره. زاد الايذاء وحصل شيء عجيب. شوفوا ابو سفيان، ركزوا على اسماء، ابو جهل، الاخنس بن شريق، عتات في النهار هم اللي يدورون في مكة ويعذبونها الناس. اذا جاء في الليل في ليلة مهيب قمرة وغاب الليل واظلم اصبح اكحل سواد، طلع ابو سفيان ووضع العمامة على وجهه. وين يروح؟ يروح عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع القرآن. هذا من؟ هذا ابو سفيان. ما حد يدري عنه الحالة. في نفس الليلة كان طالع ابو جهل متلطم وقاعد من الزاوية الثانية، وفي نفس الليلة كان الاخنس بن شريق جالس يسمع والرسول يقرأ القرآن ويتأثرون بهالقرآن. يوم قاموا بيمشون عقب ما خلص الرسول صلاته وقراءته تصاقعوا في بعض، من من؟ ابو جهل ابو سفيان مش عندك؟ قال كنت اسمع الى ما يقرأ محمد. قال اسمعوا نبي كلمة رجال، نتفق نتعاد ان ما عاد نرجع ثاني مرة. قالوا نتفق نروح. يوم جاء من بكرة ويجون اثنين ثلاثة كلهم وكل واحد منهم يسمع ما دار عن الثاني وتقابلوا، قالوا نبي الان نتعاد عهدا كبيرا ما عاد نرجع. قالوا سمعنا كلاما ليس بالشعر. حتى المرة الثالثة ثلاث مرات ثم اخذوا على انفسهم عهد قوي، قال نتعاهد والله انا سمعنا من محمد كلاما ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة. يا جماعة تدبر القرآن. انا بقول لكم كلمة، اذا كنت ممن لا يتلو حق تلاوته فكن على الاقل ممن تقرأ ما تيسر منه، وإن لم تكن لا من أولئك ولا من أولئك فكن ممن قال الله فيهم وإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا من تتلو القرآن حق التلاوة تدبر يا أخي اقر لو كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. وش معنى الحمد لله؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله انك مسلم وغير كافر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لي عيون وغير يعمى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بصحة وغير مريض، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله عندي ذرية وغير عقيم، الحمد لله رب العالمين في امن وامان وغيري، الله يرحم المسلم والمسلمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ايش؟ الحمد لله كنت في يأس وهم ودين وسجن وضيقة وعقم واليوم انا بخير. الحمد لله رب العالمين. وان تعدوا نعمة الله ايش؟ لا تحصوها. اتحدى يقول ابن سعدي ان الله قدم العد على الاحصاء لانك لن تستطيع عدها فضلا على ان تحصيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. اقرأ القرآن بقلب. ولذلك هؤلاء الكفار تأثروا من القرآن، ابو جهل تأثر من القرآن، الصحابة اوذوا واصبح الإيذاء شديد الى ان بعض الصحابة ما عاد يقدر يوقف من شدة الالم، يزحف على الارض ومع ذلك يعانون. ويجي احدهم كفار قريش بدت تؤذيهم، من افضل اله محمد ولا اللات والعزى؟ فجلدوا حتى قالوا ان اللات والعزى افضل، وجابوا لهم دابة سوداء تمر عليهم، قال من افضل ربك ولا الدابة هذه؟ قال هذه الدابة. ومنهم عمار، قال عمار يا رسول الله والله لقد قلت كلمة الكفر. قال يا عمار ألست مطمئنا بالإيمان؟ قال بلى. قال إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن عادوا فعد. كثر الإيذاء على المؤمنين، إيذاء شديد لم يستطيعوا. فكر النبي بحل جديد، وأختصر لضيق الوقت، الحل والشو. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا من البلد. ترى سهلا نقول لك اطلع من البلد الحين، عادية صح؟ لا، عند اولئك العرب اللي عاشوا في بلدهم وتمعنوا في البلد. الرسول يقول خرجت من مكة ويبكي ويلتفت للكعبة محمد لما جاءت الهجرة، قال والله انك لأحب البقاع، ولولا ان اهلك يخرجوني لما خرجت. والرسول الله جل وعلا يقول لابراهيم وقال للوط، فقال الله جل وعلا وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. قال العلماء لو التفت الى بلده لرجع لانه يحن عليها. وابراهيم يترك هاجر واسماعيل ويخرج يتركهم في الوادي، تقول له هاجر ابراهيم التفت الي، ابراهيم لمن تتركني، ابراهيم معي طفل صغير. قال ما استطعت التفت. قال النبي لو التفت ابراهيم لحن عليها وعلى ولدها وعلى بلده. لا، ولذلك يقول له جيت تودع لا تكثر الوداع، فمان الله سامحونا، يقول لا تكثر حتى لا تحزن ولا تحزن غيرك، اما في الاستقبال فاكثر السلام. ولذلك اذا جيت تودع احد امش بمان الله واطلع حتى لا تحزن ولا تجعل الحزن يأتي. فاذا بالرسول يقول لهم يلا اطلعوا. وين يا رسول الله؟ احنا عايشين في هالوادي بين جبال، نترك هالبلد ونعبر البحر ونروح وين نهاجر؟ وين نذهب يا رسول الله؟ قال اذهبوا الى ارض، الرسول يقول لهم اطلعوا للحبشة. حبشة؟ حتى مين في نفس قارتنا؟ قارة ثانية في افريقيا؟ روحوا للحبشة في اثيوبيا. فكانت في ثلاث قوى عظمى، الروم والفرس والحبشة، اقوى ثلاث دول كانت موجودة في ذلك الوقت. اطلعوا للحبشة. ليش يا رسول الله؟ قال انها ارض صدق، وان فيها ملك عادل لا يظلم في حكمه احد. شهادة. طيب سؤال، كيف درى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يعطيني؟ هو السؤال يطرح نفسه، ليش الرسول اختار الحبشة وليش قال عنها؟ هذا فيه دلالة يا جماعة دينكم دين تخطيط، ان الرسول دارس المنطقة، الرسول يخطط عنده بعد سياسي، مو جالس في مكة ولا يدري عن شيء. الرسول اعده ربه عنده بعد، يعرف الدول والتي حوله. اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق، فيها رجل حاكم عادل لا يظلم عند احد. طيب يا رسول الله ما وديتنا عند احد الدول البلدان العربية؟ لا، الدول او البلدان العربية في الجزيرة هي تحت سلطان قريش، تسودها وتامر عليها قريش، لو رحت ودرت قريش رجعتكم في لحظة. لكن الحبشة ما لها سلطان قريش عليها. روحوا للحبشة انا اخطط لكم، تطلعون على دفعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرتب ويخطط انهم يخرجون على دفعتين عليه الصلاة والسلام، يروحون طبعا في قوارب. شوفوا الرسول اختار بلد، الان النجاشي وش ديانته؟ نصراني. الحبشة نصرانية يا رسول الله تقول عنه عادل ونصراني؟ نعم انا رجل عادل في الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. روحوا له. ولذلك شيخ الاسلام يؤصل في المنهاج وش قال؟ قال ان الله ليبقي الدولة العادلة وان كانت كافرة، وان الله يزيل الدولة الظالمة وان كانت مسلمة. العدل قامت عليه السماوات والارض. ولذلك طيب يا رسول روح عند النصارى ذا، قال اذهبوا اليه فانه رجل عادل. والنبي صلى الله عليه وسلم الله وش قال؟ وان من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه عليك الا ما دمت عليه قائما. هذا العدل. فيه ناس تأمنه بقنطار مثل الجبل يعطيك اياه امين، وفي ناس تأمنه على دينار ريال لا يؤديه اليك. ولذلك القرآن عندنا عادل وهو يخاطب هنا اهل الكتاب. طيب كيف دريت انه عادل يا رسول الله؟ انا اتابع القضايا، لا يظلم في ملك احد. خرجت الصحابة، خرج الصحابة، الصحابة عددهم 100، كان المسلمين تقريبا 300، يعني كم طلعوا؟ الثلث. 18 خرجوا لوحدهم في الدفعة الاولى اللي راحت عند المينا عند البحر في جدة يعني، و85 خرجوا بعدهم. والرسول جهز لهم قاربين او سفينتين. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا في الليل، تخطيط عليه الصلاة والسلام، واذهبوا. طيب سؤال، ليش الرسول ما راح؟ طيب انت يا رسول اطلع، انت اصلا بتهاجر بعد 4-5 سنوات وتطلع تروح المدينة، ما دمت مهاجر اخرج. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر او لم يذهب معهم، لان النبي عليه الصلاة والسلام هذيك بلد ابرهة، وابرهة جانا هنا ولرده جدي جيد، ولو رحت انا الان يفهمون العرب اني جالس استعين بابرهة عليهم، وهذه شينا في حق العرب وشينا في حق محمد بن عبد الله، لا تنساها العرب لي. والرسول سياسي، اذهبوا انتم الان مثل اللاجئين، لكن انا ذهابي يختلف، انا قائد وروحتي معكم تغير الموازين سياسيا، والعرب مستقبل لن تقبلنا ورسالتنا لن تقبل منا. ذهبوا. ولما خرجوا هؤلاء الصحابة الكرام هم طالعين نزلت سورتين. شوفوا ترتيب يا جماعة، دينكم دين عظيم، تنزل عليهم سورة مريم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا حتى جاء، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. وتنزل سورة الكهف. ليش سورة مريم؟ تقول يا جماعة لازم تصير عندكم ثقافة دينية قبل تروحون. انتم تروحون الان ديرة مسيحيين نصارى، نبغى نعطيكم وش هي عيسى ومن هو عيسى ومن هي مريم. لازم تكون عندكم ثقافة تتحصنون وتعرفون كيف تخاطبون الناس وتمثلون الاسلام حقيقة التمثيل. وانا اخاطب عيالنا المبتعثين واخاطب كل من يذهب الى بلدان الغرب والشرق، اقول مثلوا الاسلام. انا سمعت كلمة قالها لي احد الاخوة قبل ايام ينقل عن احد علماء آل الشيخ، يقول انه كان يقول اللي يسافر برا يعني برا السعودية يقصد هو سفير لبلدي شاء ولا ابى، انت سفير شئت ولا ابيت. فخاصة طلبة العلم واهل الاسلام والايمان وعيالنا المبتعثين والدارسين وغيرهم يجب ان يمثلوا الامة حقيقة التمثيل. طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم هذه سورة مريم. طيب سورة الكهف وش علاقتها؟ سورة الكهف تتكلم عن الهجرة، هجرة اهل الكهف فرارا بدينهم، وهجرة موسى للخضر علشان يتعلم العلم، والخضر يعلم موسى ان الاحداث ما تسير كما تريد فلا بد ان تتعلم الصبر، وهجرة ذي القرنين يصلح الارض، والارض الله جل وعلا يورثها سبحانه من يشاء. وانت والله انا اقولها لكم وللمشاهدين، والله لو تقرأ القرآن الان حسب ما لديك من مشكلة ستجد حلها في القرآن الكريم. عندك مشكلة، فقدت ابنائك، فقدت عيالك، اقرأ القرآن، انك ميت وانهم ميتون. عندك مشكلة مع زوجك مع اهلك ستقرأ القرآن وتجد الحل. عندك مشكلة في القضاء والحكم وستقرأ الايات التي تدل على العدل. عندك مشكلة انك مريض واذا مرضت فهو يشفين، ستجد الحلول كلها في القرآن العظيم. طبعا الرسول قال شوفوا اطلعوا كل واحد الحالة، وخرجوا 18 بعدين 85، ثم بعد ذلك لما اجتمعوا ركبوا في السفينة هاجروا، ولما هاجروا دخلوا على الحبشة ارضها، ضحوا بدينهم وضحوا بانفسهم وبلدانهم وذهبوا من اجل دينهم. فدخلوا، ولما دخلوا على ذلك الرجل، اول شيء منهم اللي كانوا رايحين في الهجرة، من يعطينا اسماء بعضهم؟ عثمان بن عفان. عثمان هاجر، يعني من تبعبت ولا انت مولى، مو زي ما يقولون. عثمان بن عفان مع المهاجرين، وعثمان في صلح الحديبية اللي دخل الرسول رجل يتوسط مع مكة، هو عثمان رضي الله عنه، ومعه زوجته، من هي؟ رقية بنت محمد بن عبد الله رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، وجعفر بن ابي طالب. جعفر ولد ابو طالب اللي حامي الرسول يهاجر. يا جماعة نبغى نفهم، اذا جعفر ابوه هو اللي يحمي النبي ولده يهاجر ليش؟ وعبد الرحمن بن عوف غني من اغنياء الارض، الزبير بن العوام، وام حبيبة بنت ابو سفيان، ام حبيبة مهاجرة، وسيد قريش. الناس الذين هاجروا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هزهم من جميع، من ثلاث جهات. اولا يقول يا نجاشي ترى اللي جايينك مو بالضعوف والعبيد والموالي، صح فيهم بعض الضعفاء والفقراء، لكني مرسل لك ابناء عمومتي، ومرسل لك بنتي، ومرسل لك من كما يقال رحيمي، ومن اخذ بنتي وصهري، وارسلت مجموعة من الاغنياء من قريش، وايضا رسالة الى الضعفاء. كأن الرسول يقول شوفوا ترى ما رميتكم، انا بنتي معكم وولد عمي معكم، انا معكم ومنكم ولكم. ورسالة كذلك لاهل مكة، اسمعوا يا قريش، ترى عثمان والزبير ما هم فقراء ولا هم ضعوف، لكنهم خرجوا لان الرسالة هي الحق، ولان الدين هو القوي، ولان ما عند الله جل وعلا افضل مما عندكم. سافروا ودخلوا، فلما دخلوا عليه، دخلوا على النجاشي، رحب بهم واعطاهم الان الامان. قريش يوم فتحت الصبح قالوا فيه 100 ادمي مو موجودين، وين راحوا؟ جاتهم الاخبار انهم عند النجاشي في الحبشة. عمرو بن العاص صديقك النجاشي، صديقه الخاص، قالوا يا عمرو روح، النجاشي يسمع منك وبينك وبينه علاقة خاصة، راح رجعهم. قال انا بهم، انا اجيبهم لكم. ويذهب عمرو يروح لهم. ولما راح عمرو اخذ معه عبد الله ابن ابي ربيعة، ودخلوا معه هدايا، يمر على الحاشية يعطيهم، وجالس يعني يرشيهم، وجاب هدية كبيرة واعطاها النجاشي. لما دخل على النجاشي قال يا ايها الملك، انا جالس اسرع لاني بختم بس اعطوني 5 دقائق. قال يا ايها الملك جاءك غلمان سفهاء. شوفوا الباطل ضعيف، قلت لكم ما عاد عندهم شيء، افلسوا. الحين اذا بغيت تتهم شخص تقول هذا بزر، هذا ما له قيمة، هذا ما عنده شيء. وهذا اللي نشوفه مثل ما تفضل الشيخ غرم في تويتر، اتهامات لاشخاص ولافراد ولقطاعات ولدعاة ولمصلحين. هؤلاء غلمان سفهاء تركوا بلادهم وتركوا اهلهم وامهاتهم وزوجاتهم يبكون، وفارقوا ديننا. ترى ما هو على ديننا، وليسوا على دينك. انهبلوا، قال ما هم على دينكم يا اهل مكة، ولا هم نصارى، اجلهم على دين ايش؟ فدخل النجاشي قال جيبوهم عندي، قال سلمهم لي. قال لا، حتى اسمع منهم. تبغى تعدل؟ اللي متزوج 2 3 4، اللي عنده موظفين، اللي تحت ادارته اشخاص، اللي يسمع مشكلة، اتقوا الله. اذا اردت ان تعدل اسمع من الطرفين، اسمع من الجهتين، لا تسمع من جهة. قال النجاشي لا يا عمرو، انت صديق ولك قيمة عندي، لكن لن اجيبك حتى اسمع منهم. نادوا لي المسلمين هذولي خليهم يجون. ودخل المسلمون عليه. هم المسلمين استغربوا، قالوا ماذا يريد منا؟ احنا مستقرين واعطانا الامان، وحنا ما ندري ماذا يريد الان. فدخل عليهم، اول ما دخلوا عليه لقوا عمرو بن العاص جالس على يمينه كذا متكي. قالوا بس اذا هذه مشكلتنا الان، عمرو بن العاص موجود معناته ستتغير الامور. قال لهم، شوفوا النجاشي ماذا قال، يا قوم لقد اخبرني عمرو انكم لستوا على دين ابائكم ولستم على ديننا، انتم على دين من؟ ولماذا جئتم بلدنا؟ شوفوا 100 واحد، من تقدم؟ جعفر بن ابي طالب. شوفوا نظام الصحابة، ما جاء وقال اسمع يا ابن ابي نعلمك، جعفر جاهز، تقدم جعفر بن ابي طالب، لان الصحابة عندهم ترتيب وتنظيم وديننا هذا مرتب. لان جعفر من وين؟ انا قلت اخذوا كورسات صح؟ اخذوا دورات، وين فيه؟ في دارنا. هذا واحد منهم، جعفر بن ابي طالب تقدم. ولما تقدم، طيب ليش تقدم جعفر بن ابي طالب؟ ليش؟ قل يعني ابي شيء ادق شوي، لان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقرب لمحمد. وشيء ثاني ليش؟ ترى جدي له تاريخ معكم يا اهل الحبشه، وله تاريخ مع ابرهه، وانا وقفت قدامك انا لي تاريخ معكم ونعرف كيف نرد عليكم. هذا المعنى، ما قالها لكن هذا المعنى. والنجاشي يفهم من انت؟ قال جعفر ابن ابي طالب، يعني انا اللي بتكلم عنهم. ثم وقف جعفر ابن ابي طالب وهو ينظر صلى الله على محمد هذا المربي. شوفوا الكلام المختصر، بعطيكم كلمة جعفر في ست نقاط، مختصر ما في قرقرة واجد وحكمة. ترى انت تتكلم امام ملك، امام شخصية كبيرة ويفهم، ما تحتاج تقعد تعطيني كلام. وبعدين يتكلم معه في قضايا مهمة، ويجب يقولون فيه تدرس الان في الجامعات الامريكية كيف تعرض نفسك وفكرتك في دقائق. انا اقول ان محمد بن عبد الله يستطيع. اسمعوا ماذا قال. قال يا ايها الملك، قال يا ايها الملك، كنا قوم اهل جاهل، هذا المقطع الاول، كنا قوم اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الارحام ويأكل القوي فينا الضعيف، فكنا على ذلك حتى. ذكر له اشياء تقبلها كل العقول. ما قال له احنا والله شفنا اصنام اشكالها تخيف وصنم من فوق الكعبة، ما جاء، لا، جاب له الاشياء التي تتفق عليها الناس الاخلاق. نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الارحام، نأكل القوي فينا الضعيف، وكنا على ذلك حتى. طيب وش المقطع الثاني؟ قال فجاء الينا رجل، التعريف الان بمحمد، نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. حتى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بس. طيب ثلاثة، قال فامرنا، ما قال امرنا بالتوحيد ونكسر الاصنام، قال امرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم. اربعة، قال فعدا علينا قومنا فقهرونا وظلمونا وعذبونا وضيقوا علينا. خمسة، قال فقال لنا نبينا، شوفوا الذكاء، شوفوا الذكاء كيف يتكلم مع الملك. فقال لنا نبينا اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق، وان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد. وقف النجاشي، قال اقال هذا رسولك؟ قاطع، ما قاطع الا في ذي. قال نعم، قالها رسولي. قال اكمل، انبسط الان، هذا يمدحني، رسولك يقول عني اني ملك عادل. قال اقالها رسولك؟ قال نعم، قالها رسولي. ثم قال فخرجنا الى ارضك. شوفوا الكلام، شوفوا العقل، شوفوا الحكمة. يقدر واحد من عيالنا يقول ذا الكلام؟ فخرجنا الى ارضك واخترناك دون سواك ورجونا الا نظلم عندك، لان محمد قال لنا ملك لا يظلم فيه عنده احد، ورسولنا لا ينطق عن الهوى، ورجونا الا نظلم عندك. عرض الاسلام في ست جمل تقريبا. هذا جعفر الطيار ترى مات شهيد، جعفر يقتل في المعركة والرسول يبكي، قال والله اني ادمع عليه واني اراه بعيني هذه في الجنة، انا اشوفه الان، الموضوع ترى منتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى هذا الموقف. النجاشي يسمع هذا الكلام، قال اقال نبيكم هذا؟ قال نعم. قال هل عندكم شيء؟ قاله لكم نبيكم من قرآنكم وش انزل الله عليه؟ قال نعم عندنا، انفعت الان سورة مريم. قال اسمعني ما عندك، فقرأ. شوفوا جعفر وشوفوا القوة. قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافى يا عين صاد. الذهبي يقولنا جعفر بن ابي طالب من اندى الاصوات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوه من القراء المشاهير، وجلس يقرأ حتى وصل قول الله، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ويقرأ الصحابة ينظرون، قال فنظرنا الى النجاشي فاذا به يبكي، وننظر كذلك الى البطارقة والحاشية والوزراء فاذا بهم يبكون من القرآن الكريم. فسمع القرآن واخذ الناس يا جماعة القرآن بكى منها النجاشي، كان نصراني. القرآن تأثر منها الوليد بن المغيرة، القرآن تأثر منها الكفار. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، نرجع للقرآن حتى تستقيم أحوالنا. القرآن كلام الله، الشفاء والهدى والنور والهداية والطريق الصحيح الطريق المستقيم، هذا القرآن بين أيدينا. ويبكون، ثم في هذه اللحظة وهم يبكون يسمع الكلام عن عيسى، ثم خط، أخذ العصا وخط خط، قال والله إن هذا الكلام الذي جاء به رسولك والذي جاء به عيسى إنه ليخرج من مشكات واحدة، المصدر واحد، هذا الكلام ما فيه لبس. طبعا هنا عمرو ضاق وتضايق، عمرو بن العاص، ولا كان يتصور ان الملك سيتأثر بهذه السرعة. التفت على عبد الله بن ربيعة بن ابي ربيعة بجبه، قال لأقولن للملك للنجاشي كلاما يغيره عليهم. عبد الله بن ابي ربيعة تأثر ايضا هو لانه اسلم بعدين، قال عبد الله بن ربيعة لا، ان لهم ارحاما عندنا فلنضيعهم. قال سأقولن له كلاما، ثم قال يا نجاشي اسألهم ماذا يقولون في عيسى، انهم يقولون في عيسى قولا عظيما، لانه يحب عيسى، هو نصراني، انهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال تعال جعفر ماذا تقولون في عيسى؟ يقول جعفر فعزمت ان اقول الصدق، قال والله لا نقول الا ما علمنا رسولنا. قال وماذا علمك؟ قال انه يقول انه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول، فاخذ العصا فرسم خط، قال والله ما خرج عيسى عن هذا. ثم قال يا جعفر قم انت ومن معك، والله انكم امنون في بلدي، والله انكم امنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، والله لو اعطوني جبلا من ذهب حتى اترككم ما تركتكم. قوموا الان. حاول يقول له كيف، قال له يا عمر خذ هداياك وخذ رشوتك، هدايا العمال غلول، والله لا اقبل رشوة في ملك ملكني اياه الله جل في علاه. شوف شوف شوف الحق، وكانت قضية واضحة، اذا العدل. ورجع عمرو بن العاص وانشغل الناس واخذوا يفكرون في هذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يشغل قريش، اشغل قريش، يعني نقل المعركة من مكة الى الحبشة حتى ينشغلون فيهم. ومع ذلك كم جلسوا الصحابة في الحبشة؟ من يعرف؟ الصحابة جلسوا 15 سنة، ترى ما هي بسنة ولا سنتين. صحيح ان بعضهم رجع مثل عثمان بن مضعون، متى رجعوا؟ الرسول كان يقرأ في سورة النجم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فلما اخذ يقرأ صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة فبأي آلاء ربكما تتمارى، هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. الرسول سجد وما بقي احد من قريش الا سجد، حتى الكفار. فانتقل الخبر ان الكفار قريش اسلموا، ورجع بعض الصحابة ومنهم عثمان بن مضعون، ولما رجع قال له ابن الغيرة انت في جواري، قال لا اقبل جوارك انما جوار الله، قال انت في جواري، فوافق. ايام يقولون، يوم مر عثمان وشاف الناس يعذبون عند الكعبة عذبوا كل من رجع من كانوا في الهجرة. وكان عثمان يرى لبيد ابو الربيع الشاعر المشعور صاحب المعلقات، على كل شيء ما خلا الله باطل، قال صدقت وكل قال كذبت، وكل نعيم لا محالة، او قال صدقت والثاني قال كذبت زائل. فقال الشاعر يهان الشعراء عندكم، فضربوه حتى فقعت عينه وطلعت. ثم قال النبي ائتوني بعثمان، فلما اتى عثمان وضع النبي يده واخذ ينفث عليه حتى رجع له بصره رضي الله عنه وارضاه. خلاصة القول، رجع الصحابة متى؟ الرسول ذهب الى المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر من يعودوا، يا رسول الله نرجع، جت معركة بدر وانتصر النبي، وكتب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله الى ملك الحبشة النجاشي، اخبرك بان انتصرنا في بدر على كفار قريش والسلام. هو يبغى يطمئن النبي على صحابته. يقولون النجاشي لما شاف رسالة النبي اخذها وحطها فوق راسه، فمشى في قصره ثم نزل وقبلها على الارض وقرأها وقال الحمد لله الذي نصر محمد على هؤلاء الشرذمة. شوفوا العزة. وبعدها ترى اسلم واخفى اسلامه، وبقي الصحابة هناك. لما رجعوا رضي الله عنهم وارضاهم، رجعوا متى؟ رجع الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة السابعة. شوفوا كيف، ولما ارجعوا خرج النبي لهم وتزوج ام سلمة واخذ النبي يعانقهم واخذ يدخلهم مع الناس ويخبر الناس مكانتهم، لانهم جاءوا شافوا مسجد، شافوا منارة، وسمعوا اذان، وتغيرت الاحوال، وشافوا الانتصار، ولم يعودوا رضي الله عنهم وارضاهم. والسبب ان الرسول يبغى ان يكون له مكانة اخرى او موقع اخر لنشر هذا الاسلام الكبير. ايها الاحبة، السيرة الحقيقة طويلة. نخرج هذه الليلة من الدروس الاتية: اولا، التخطيط لحياتك ولمستقبلك ولامتك للنهضة بهذه الدين. اثنين، التضحية للاسلام مثل ما ضحت رقية وعثمان وعثمان بن مضعون. اقول القرآن غالي، اعرفوا قيمة القرآن، لنتأثر بالقرآن، تأثر منه الكفار. ثم اقول اسأل الله جلت قدرته ان يديم علي وعليكم التوفيق. اللقاء القادم، انتم هل سمعتم في السيرة ان الرسول سجن؟ اترك الاجابة في لقائنا القادم، ساتحدث عن هذا. انا اعترف باعترافين. الاعتراف الاول من خلال الحقيقة، وانا اقرأ السيرة والله لن استطيع ان افي بها في الفترة التي حددت في هذا البرنامج المبارك. وانا بالمناسبة تراني اشياء كثيرة اتركها، وتعليقات اعتقد انها جدا مهمة، واسقاطات على الواقع كذلك تجاوزها، رغبة في اني امر على اغلب السيرة التي تهمنا كثيرا. وانا انظر واقسم الحقيقة المحاور على ما تبقى من لقاءات، لن استطيع ان افي بل ولا بربع، لكن ساحاول جاهدا ما استطعت اني الم ما يناسب الناس وما ينفعني وينفعهم. الامر الاخير، والله العظيم واعترف بهذا، انا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم وانا اتكلم معكم، واشكركم الشيخ خرم الشيخ ابو عبد الكريم وبداية وزد رصيدك لسبب، والاخوة المشاركين ومن يشاهدنا، كنتم سبب بعد الله ان نعيش هذه الاحداث. انا اتمثل مقولة ابن الجوزي، وخذوها نصيحة من اخوكم: اذا بغيت تستفيد من كلمة او من موعظة او من عبارة عليك بامرين. اذا تحدثت يا بدر المشاري يا ضعيف، لا تظن انك بما انك لابس مشت وجالس على الكرسي انك افضل ممن يجلس او افضل ممن يشاهدك. لا والله، والله اني اعترف اني اعلم انكم كلكم قد سمعتم هذا الكلام، وهناك من يشاهدني من هو اعلم واتقى واعرف، لكننا لا نستشعر الا ان هذا الحق لي ولكم. فالمتحدث يشعر انه يوجه نفسه قبل يوجه المستمعين. اثنين، انت ايها المستمع، هذا كلام ابن الجوزي، اذا سمعت كلمة اعتبرها لك لحالك، يعني كأن ما حد يسمع الا انت. كل واحد الان، انت يا ابو محمد قل انا المقصود، وانت يا ابو عبد الكريم قل انا المقصود، مو بالمشاهد ولا فلان، حتى نستفيد. وهذا اقوله لاخواني المشاهدين والمشاهدات، اني داع فامنوا. اللهم يا الله يا رحمن، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا كاشف البلوى، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، يا مجيب الشكوى، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعف اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معين يوم فقد المعين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول امرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم في ساعة هذه، اللهم انا نقصد وجهك الكريم العظيم في قص سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ان كنت تعلم مني اني صادق فيما اقول راجيا بما ادعو، اللهم اجعلها رحمة لي ولاخواني الحاضرين والمستمعين. اللهم انزل بهذه السيرة رحمة على اخواننا في البيوت، اللهم اشفي المرضى في بيوتات المسلمين، واجمع بين الازواج، واصلح الذرية والبنات والبنين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اقضي عنهم ديونهم وزدهم في ارزاقهم وبارك لهم فيما اعطيتهم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والاكرام، اجعلنا ممن يتمثل سنة نبيك وهديه الكريم المبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشكر واجزي من كان سببا في مثل هذه اللقاءات المباركة. اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين، اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين، اللهم اجعلها سببا في دخول الناس إلى توحيدك يا ذا الجلال والإكرام واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجزنا واجزهم واجزي كل مسلم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم بارك في الآباء والأمهات والأبناء والبنات، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. هذا وصلي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم.